فلن يبقى هناك مكان لغير المسلمين، ستحاربون كل من لا يعتنق الإسلام، وستقتلونهم، وستقطعون رقابهم، وستفجرون كنائسهم كعادتكم، وستفعلون. نقول لمن قال هذا: إنك كذاب أشر. فما كان هذا من منهجنا، ولا كان هذا من ديننا، ولا كان هذا من شريعتنا بحال من الأحوال. إذن فها هي وقفة لله عز وجل، يتبين الحق فيها للناس جميعا. اعلموا أولا أيها الكرام أن كل من لم يؤمن بالله عز وجل، وكل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل من أنكر أصلا من أصول الدين معلوما بالضرورة، فإنه كافر بالله العظيم. والكفار لهم أحكام في الإسلام، وليس الكفار كلهم على وتيرة واحدة في حكم الشريعة، وإنما لهم أقسام وهم أصناف مختلفة، ولهم أحكام أخروية وأحكام دنيوية لا بد أن نوضحها اليوم للناس بدون مزايدة وبدون مجاملة وبغير لف ولا دوران. والحمد لله عز وجل أن هذا الأمر ليس الآن فقط، وإنما قد تكلمت قبل هذه الثورة لو تذكرون، وتكلمت بفضل الله بغير لف ولا دوران. ليس عندنا شيء اسمه مداهنة أو مجاملة أو ملاطفة أو تلطيف للجو على حساب الدين. لا يلطف الجو ولا تستقيم الأمور إلا إذا ترسخت الحقائق في النفوس وعرف الناس الإسلام حقا. الكفار في الآخرة أصناف، فمنهم غير المكلفين، وهم المجانين والأطفال. ما حكمهم في الآخرة؟ اختلف أهل العلم في حكم هؤلاء، فمنهم من قال إن الله عز وجل يعلم من الذي سيسلم منهم لو أنه بلغ، ومن الذي سيكفر، فهو عز وجل يجازيهم على ما يعلم أنهم عاملون إياه لو بلغوا. ولكن قد قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله عز وجل لا يظلم أحدا. ومنهم من قال، من أهل العلم من قال إن هؤلاء غير المكلفين من الأطفال والمجانين، يدخلهم الله عز وجل الجنة كما يدخل أطفال المسلمين، لأنهم لا تكليف عليهم أصلا. ومن أهل العلم من قال إنهم يعاملون معاملة أهل الفترة، فيمتحنون، فمنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار. هذا هو القسم الأول من أقسام هؤلاء الكفار، وهذا حكمهم في الآخرة. القسم الثاني حكم الكفار المكلفين من البالغين العاقلين، فهؤلاء أيضا ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول من بلغه دين الله عز وجل بلوغا تقوم عليه به الحجة، يعني سمع بدين الإسلام وبلغته الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، وسمع به السماع وبلغه البلاغ المقيم للحجة عليه. فهذا إذا أصر على كفره وعناده ومات على ذلك مات كافرا، وكان في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا حال الكافرين وحال هؤلاء الذين بلغتهم الحجة وأقيمت عليهم ثم أصروا على كفرهم وماتوا كافرين بالله العظيم. القسم الثاني: من لم يبلغهم دين الله عز وجل أو بلغهم ولكن بصورة مشوهة لا تقام عليهم بها الحجة، فهؤلاء هم أهل الفترة، أهل الفترة الذين عاشوا في وقت ليس فيه نبي ولا رسول وليس فيه دين صحيح يدان لله عز وجل به، ولم يبلغهم دين الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يمتحنهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يمتحنهم الله عز وجل حتى يعلم من يكون منهم صادقا ومن يكون كاذبا ومن يؤمن ومن يكفر، وذلك على حسب طاعته لله عز وجل أو مخالفته لأمره. يخلق الله عز وجل لهم شيئا يرونه على أنه نار، ويأمرهم الله عز وجل بدخول هذه النار وهي ليست نارا، فمن دخلها دخل الجنة، ومن أبى أن يدخلها وعصى الله عز وجل كان من أهل النار. هذا امتحانهم، هذا امتحانهم، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وأنه تبارك وتعالى لو عذب أهل سماواته وأرضه لم يكن ظالما لهم سبحانه وبحمده، ولكنه مع ذلك تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مثقال ذرة. فهذه أحكام الكافرين في الآخرة، وأما أحكامهم في الدنيا فهي على ثلاثة مراتب أو على ثلاثة أحكام. الحكم الأول: أن يعتقد المؤمن وجوبا أن كل ما سوى الإسلام وكل ما سوى دين الإسلام فهو كفر بالله العظيم، وأن الله عز وجل لا يقبل في الآخرة دينا غير دين الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبين الله عز وجل أن الدين عند الله الإسلام، فيجب على المؤمن، يجب عليه عقيدة أن يعتقد أن كل من لم يوحد الله فهو كافر، أن كل من لم يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فكل من خالف ملة الإسلام فهو كافر أيا كان صنفه وأيا كانت ملته. فاليهود كفار والنصارى كفار لأنهم لم يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة. أما أن نجد المسلمين اليوم أو كثيرا من المسلمين يغضب ويثور إذا قيل له إن النصراني كافر ويقول أنتم تكفيريون لا تكفروهم. سبحان الله، تريدنا أن نبدل أحكام القرآن؟ إذن الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم، لكن يعني هذه الأيام وهذه الأوضاع وهذه الأحوال والظروف لا تحتمل أن لا عقيدة. الله عز وجل لم ينزل هذا الدين حتى يستحى منه في وقت من الأوقات، أو حتى يخجل الناس منه أو يتحاشوه في ساعة من الساعات. إن الله هو الذي شرع وهو الذي أمر، فهو عز وجل الذي كفر هؤلاء لأنهم لم يوحدوه، قالوا إنه ثلاثة ليس واحدا، ولم يؤمنوا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أخي الكريم. إياك أن يأتي عليك يوم وتجادل في عقيدة راسخة في أن من لم يؤمن بالله ومن لم يؤمن بنبيه عليه الصلاة والسلام فهو كافر كفرا لا يحتاج إلى نقاش ولا إلى جدال. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني البراءة من الكفار والبراءة من دينهم وبغضهم ومعاداتهم ظاهرا وباطنا. أنت بهذا تحرض على بعث الفتنة وإشعال نار الفتنة؟ لا، افهم، افتح قلبك، دعك مما يقوله الإعلام المجرم وما يتنقله الناس هنا وهناك وما أصبح الناس يرددونه صباحا ومساء. السلفيون إرهابيون، السلفيون أهل حقد وغل، السلفيون ما صدقوا أنهم أتيحت لهم الفرصة ويتنططوا في الجوامع يمينا وشمالا. اتق الله، اتق الله، ولم لسانك شوية واسمع الحق. البراءة من الكافرين وبغضهم ظاهرا وباطنا، والدليل على ذلك من القرآن، ليس من عندنا، مفيش حد بيألف دين من عنده. قال الله عز وجل قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا قرآن، هذا كلام قيوم السماوات والأرض. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. والبراءة منهم معناها عدم الرضا بكفرهم وعدم الرضا ببقائهم على الكفر، فإن الرضا بالكفر كفر. اسمعوا هذا، فإن الرضا بالكفر كفر. والعياذ بالله تعالى أن يمدح هؤلاء بأنهم أهل ود وأهل سماحة وأنهم متدينون، نعوذ بالله من الخذلان. فالبراءة معناها عدم الرضا عنهم وعن بقائهم على كفرهم، والعداوة معناها ألا يحبهم المؤمن ولا يكون له في قلوب في قلبه مودة، ولا يكون لهم في قلبه مودة ولا محبة، لأن الحب والمودة لا يكون إلا لمن وحد الله. لا يحب المؤمن إلا مؤمنا، لا يحب الموحد إلا موحدا. أما أن يحب الموحد الذي يقول لا إله إلا الله، يحب من يقول إن الله ثالث ثلاثة، وأن لله عز وجل ولدا، وأن الله تبارك وتعالى قد صلب ولده وترك ولده يصلب ليغفر خطايا البشر، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. البراءة منهم عدم الرضا بكفرهم وعدم المحبة لهم. لكن هل عدم المحبة معناه الإيذاء لهم والظلم لهم؟ لا، قد ذكرت ذلك كثيرا كثيرا، ولكن سأعيده أيضا عن قريب. الحكم الثالث من أحكام الكفار الدنيوية عدم تقليدهم في شيء من أمور دينهم، عدم تقليدهم في شيء من أمور دينهم، وعدم التشبه بهم، كتعميد الأولاد في الكنائس مثلا، أو المشاركة في أعيادهم والاحتفال بها معهم، كالاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام، أو الاحتفال بعيد قيامته المكذوبة المزعومة، قيامته من الأموات بعد صلبه. مشاركة المسلم لهم في هذه الأعياد إقرار لهم على أنهم على حق، وإقرار على أن المسيح عليه السلام قد صلب. وهل يعتقد مسلم أن المسيح عيسى عليه السلام صلب؟ إذا اعتقد هذا كفر بالقرآن، وقد قال الله عز وجل في القرآن: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذا كلام الله رب العالمين تبارك وتعالى. فمشاركتك لهم في أعيادهم، وتجد الناس يشترون البابا نويل وما إلى ذلك ويحتفلون معهم بهذه الأعياد، وتجد هؤلاء الذين يسمون أنفسهم دعاة الإصلاح الاجتماعي تجدهم في الصف الأول في الكنيسة، ولا تجدهم في مساجد أهل السنة إلا متأخرين في الصفوف الأخيرة يجلسون ليتصيدوا، لا ليسمعوا دينا ولا قرآنا ولا هديا، وإنما يجلس ليتصيد ويخرج ويصب من فمه والعياذ بالله كلاما يشبه الصديد، عافانا الله وإياكم. ثم يقول إنه يريد المواءمة والإصلاح الاجتماعي، ثم يذهب ليقبل يد القسيس ويقبل رأس الكافر وينحني لمن يبغض الله ويبغض رسول الله، ثم يقول هذا إصلاح اجتماعي. لا، هذا ضلال مبين، نعوذ بالله من الضلال وأهله. ما هو بقى يا أخوانا الحقائق لابد أن تتضح، طالما بقى يعني إرهابيين بإرهابيين، وطالما احنا كده كده متطرفين سواء طلعنا ولا نزلنا، فليتبين الحق للناس إذن من غير لف ولا دوران ولا تهريج ولا تمييع لدين الله عز وجل. هذه أحكام ثلاثة مهمة جدا. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. وقال الله عز وجل: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إذن فالأحكام الدنيوية المتعلقة بالكفار البراءة منهم وبغضهم ظاهرا وباطنا، بغضهم من أجل دينهم لا من أجل أشخاصهم، ميزوا. والثاني البراءة منهم وعدم الرضا بكفرهم، هذا هو الثاني. أما الأول فهو الاعتقاد أن كل ملة سوى الإسلام فهي كفر، وكل من اعتقد غير الإسلام فهو كافر. الحكم الثالث عدم جواز تقليدهم في شيء من أمر دينهم، ولا الاحتفال بأعيادهم، بل ولا حتى تهنئتهم في أعيادهم. حين أقول له في يوم عيده وهو يحتفل بعيد قيامة المسيح من الأموات، المسيح المصلوب عندهم، أقول له: كل عام وأنت طيب، هل هو طيب في عقيدته أم خبيث العقيدة؟ خبيث العقيدة. فأنا بهذا أجامله وأكذب عليه، لكن يمكن أن أكلمه بكلام إذا كنت يعني أنا أخاف من مسألة المجاملة وهو بيهنيني وأنا مش بهنيه، بسهولة جدا ممكن أبتسم له: وعامل إيه؟ وعملت إيه امبارح؟ ها؟ كيف أديت الطقوس الكفرية أمس؟ يعني هذه أحكامهم في الدنيا أيها الإخوة. لكن هل معنى هذا أن نؤذيهم أو نظلمهم أو نجور على حقهم؟ لا والله أبدا، وإنما هي مسائل اعتقادية قلبية، مسائل اعتقادية قلبية. لكن هم يعيشون معنا في وطن واحد، فلهم من الحقوق ما لنا وعليهم ما علينا. هكذا عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما دخل المدينة. هم يعيشون معنا في وطن واحد، فنحميهم مما نحمي منه أنفسنا، بل ونقف معهم ونقف إلى جوارهم ضد من يعاديهم لأنهم في وطننا، بل ونعدل معهم ولا نظلمهم بأي نوع من أنواع الظلم، بل ونعطيهم حقوقهم كاملة، بل ونحسن إليهم. نحسن، خد بالك من معاني الألفاظ، ونحسن إليهم ونرفق بهم ونبر بهم ونتصدق عليهم، بل ونزور مريضهم، بل وقد نعزيهم في ميتهم. سبحان الله، أيها الخطيب، أليس هذا تناقضا؟ كنت منذ قليل تقول لنا: لا تحبوهم وأبغضوهم وتبرؤوا منهم. تبرؤوا من دينهم وأبغضوهم لعقيدتهم، ولكن بغضك له في عقيدته ليس معناه أن تظلمه أو أن تجور على حقه بحال من الأحوال، طالما أنه مستأمن أو معاهد أو ذمي في بلدك. وكلمة الذمة معناها العهد والأمان والضمان، العهد والأمان والضمان. فهذا في ذمتك، يعني في عهدك. فأهل الذمة هم المقيمون في بلاد الإسلام بعهد وبعقد أمان من المسلمين، هذا هو الأمر. طيب، ماذا نصنع إذن معهم؟ وما هو الدليل على ما تقول؟ الدليل آيتان في سورة الممتحنة أو الممتحنة، وهي سورة عظيمة أيها الإخوة، أوصيكم جميعا أن تقرؤوها هذه الأيام وأن تقرؤوا تفسيرها. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الكلام واضح جدا جدا، لا يحتاج إلى توضيح. هل قال الله أن تحبهم؟ هل قال الله عز وجل أن تتولوهم؟ وإنما قال ماذا؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن الله يحب المقسطين، القسط الحكم بالعدل والبر بهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. والولاية معناها المحبة والتأييد والنصرة، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن فالمأذون به شرعا من الله هو البر والقسط والمعاملة الحسنة والعدل وكف الأذى، والمنهي عنه شرعا هو المحبة والموالاة والتأييد والنصرة. هذا هو المنهي عنه. الآية واضحة شديدة الوضوح. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، قال: ومعنى الآية الرخصة في الإحسان إليهم والصدقة عليهم أو على أي على غير المسلمين إذا كانوا مسالمين، إذا كانوا مسالمين بموجب عهد أو أمان أو ذمة. هذا هو شرع الله، وهذا القائل هو قطب من أقطاب الدعوة السلفية، عشان اللي بيقولوا السلفيون أهل حقد ويريدون تخريب البلاد. ومعنى الآية الرخصة في الإحسان والصدقة على غير المسلمين إذا كانوا مسالمين بموجب عهد أو أمان أو ذمة. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. ومن الذي يستطيع أن يغلب النبي عليه الصلاة والسلام في خصومته؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا، من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. من الذي سيحاج عن هذا الكافر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحاج عن هذا الكافر ويجادل عنه رضا بكفره؟ لا، وإنما لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى بأن يظلم هذا الإنسان الذي بينه وبين المؤمنين عهد. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: أوصيكم بذمة الله فإنها ذمة نبيكم. يعني أوصيكم بهؤلاء الذين أخذوا العهد عليكم، فإنه عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه في وصيته: وأوصي الخليفة من بعدي. خد بالك من الكلام، هو ده ديننا يا أخوانا. وأوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا، وأوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا أن يفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وألا يكلفوا فوق طاقتهم. وكتب أبو يوسف كما في كتاب الخراج كتب إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله، فكان مما قال: وقد ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم في الرفق بأهل الذمة، أن تتقدم في الرفق بأهل الذمة حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم ولا يؤخذ من أموالهم شيء إلا بحق يجب عليهم، إلا بحق يجب عليهم. هذا هو ديننا، هذه عقيدتنا، هذه سماحة إسلامنا. ثم إن الجزية التي فرضها الله عز وجل وفرضها المسلمون أو فرضها النبي عليه السلام على غير المسلمين ما هي إلا مقدار يسير جدا من المال يدفعه الإنسان سنويا مقابل حمايته والدفاع عنه والمحافظة على جواره وعدم التعرض له بشيء من الأذى. فهل هذا يستدعي أن يقال إن الإسلام دين همجي إرهابي وأنكم تريدون أن تردون إلى عهد الجزية من جديد؟ ما لها الجزية؟ فرق كده بين أحكام الجزية وبين أحكام الزكاة مثلا المفروضة على المسلمين الموحدين. وانظر إلى تيسير الله عز وجل على غير المسلمين وهم يعيشون في بلاد المسلمين، وهو أيضا تيسير على المؤمنين بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن أريدك أن تتصور هذه المعاني جيدا، أريدك أن تتصورها جيدا. الجزية دي إيه يعني؟ إيه مشكلتها؟ إيه القصة؟ في مقابل الحماية الكاملة لهم في بلاد الإسلام، ومع ذلك فإن من عجز منهم عن أدائها يعفى عنه في ذلك، يعفى عنه في ذلك. وأنا أريك الآن بعض الصور من الإحسان، من إحسان المسلمين إلى غير المسلمين بموجب شريعة رب العالمين تبارك وتعالى. هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه يكتب في أيام أبي بكر الصديق إلى أهل الحيرة في العراق، يقول: وجعلت لهم أيما شيخ ضعف، أيما شيخ كبرت سنه أو ضعفت قوته وولت عنه المكاسب فقد طرحت عنه الجزية ويعطى من بيت مال المسلمين، طرحت عنه الجزية ويعطى من بيت مال المسلمين. وبهذا المعنى جاءت رسائل وكتب من الخلفاء إلى الأمراء هنا وهناك. ومن صور الإحسان والبر إليهم وهي كثيرة جدا التصدق عليهم وصلة أرحامهم إذا كانوا أقرباء لك، أن تصل رحمهم وإن كانوا كفارا. نعم، ففي صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر جاءتها أمها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فقالت: يا رسول الله، إن أمي جاءتني وهي راغبة. راغبة، قال ابن حجر رحمه الله: أي راغبة في شيء تأخذه من ابنتها وهي على الشرك. أفأصل أمي؟ يعني أعطيها ما تريد؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم صلي أمك، نعم صلي أمك. لأن صلة الرحم ليس معناها الموالاة والمحبة والمودة، الإحسان والبر لا يستلزم المودة والحب، كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن كيف نفرق بين الحالين وما الدليل على ذلك؟ تعلم هذا في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن البر والإحسان وصلة الرحم والصدقة والعدل وما إلى ذلك لا يستلزم أبداً المحبة والمودة القلبية. قال الله عز وجل في حق الوالدين: ينهى عن أن يتولى الإنسان أباه وأمه، يعني يحبهما، إذا كانا كافرين بالله عز وجل. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن فهذه الآية فيها نهي عن الموالاة، عن المحبة للوالدين إذا كانا كافرين. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ولكن مع كونهما مشركين كافرين قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا. قد اتضح الفرق إذن بين الصلة والإحسان وبين الحب والمودة، وأنه لا تلازم بينهما. ومن صور الإحسان إلى غير المسلمين أيها الإخوة الكرام كفالة عجزتهم وكبار السن منهم، كما سمعتم منذ قليل وقد ذكرت لكم من قبل قصة عمر رضي الله عنه لما مر على رجل يسأل الناس من أهل الذمة، قال: إذا نحن أكلنا شبيبتك وضيعناك في شيبتك، إذا نحن يعني لم نعطك شيئا من مال المسلمين وقد أخذنا منك ثم نتركك الآن، فهذا تضييع لك. ثم فرض له مالا من بيت مال المسلمين. ومر عمر رضي الله عنه في مقدمه إلى الشام على قوم مجذومين من النصارى، مجذومين، ففرض لهم عمر رضي الله عنه صدقة من بيت مال المسلمين وأن لا يكلفوا شيئا. هذا هو ديننا، هذه هي حقيقة ديننا أيها الكرام. وقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ويحسن إليه، أي إلى غير المسلم، المسلم يحسن إلى غير المسلم، ويحسن إليه ويتصدق عليه إن كان فقيرا، ويهدي إليه إن كان غنيا، وينصحه فيما ينفعه، فإن ذلك قد يتسبب في أن يرغب في الإسلام والدخول فيه. هؤلاء علماؤنا اللي بيقولوا لنا: أنتوا بيجي لكم تمويل من السعودية، وعلماء السعودية بيجي لهم تمويل، بيبعثوا تمويل للسلفيين عشان يخربوا البلاد. فين؟ إحنا لاقيين حاجة؟ فين؟ كفاكم كذبا، وكفاكم تزويرا، وكفاكم ظلما. والمفتي علي جمعة يروح أمريكا، تصوروا، يذهب إلى أهل الكفر يستعديهم على أهل السنة، يقول لهم: تعالوا الحقونا من السلفيين، دول أعداء الإنسانية. السلفيون أعداء الإنسانية؟ الذين يقولون: قال الله، قال رسول الله، بقوا هم أعداء الإنسانية دلوقتي. واللي مش أعداء الإنسانية مين؟ اللي بيقف على القبر يقول مدد يا بدوي ومدد يا حسين، ويعبدونهم من دون الله وأنت مسؤول عنهم جميعا أمام الله. دول يعذروا بجهلهم، قد يعذرون بجهلهم، كتير منهم ما يعرفش، لكن هل هو ده بقى سيعذر؟ هل هو لا يعلم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن صور الإحسان والبر أيضا جواز عيادتهم في مرضهم، يعني لو لك جار نصراني لك أن تتصدق عليه وتحسن إليه، وإذا مرض تزوره في مرضه، تزوره في مرضه، بل وتفتش عن أمر علاجه. العلاج اللي انت خدته ده مفيد ولا مش مفيد؟ طيب الدكتور اللي انت رحت له، لا أنا أعرف دكتور أحسن منه وأقوى في الطب، وتنصح له واحذر أن تؤذيه. شوف يا أخوان احنا بنقول ايه، أقسم بالله هذا ديننا. لكن زي ما قلت لك لازم تستصحب الكلام كله أوله وآخره، ما تاخدش دول وتهرب. هذا ديننا، تزوره في مرضه. وقد استدل من يبيح من أباح هذا من أهل العلم بأن بحديث في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يهودي يخدمه، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وقال له أسلم، فأسلم الغلام. وهي قصة عظيمة حقيقة. يدخل النبي عليه الصلاة والسلام يزور هذا الغلام اليهودي المريض، ثم يقول له أسلم، يريد أن ينقذه من النار، ده بيموت خلاص، يعني احنا مش محتاجينه في حاجة، لكن لنفسه حتى ينجو. فينظر الولد إلى أبيه فيقول أبوه يا بني أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فيقول الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفرح عليه الصلاة والسلام ويخرج فرحا مسرورا ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا ديننا، هل احتاج إليه الرسول في شيء؟ ده واحد بيموته، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد له الخلاص، يريد له النجاة، يريد له السعادة، يريد أن يكون من أهل الجنة. وقد أجاز أهل العلم أيضا تعزيتهم في ميتهم، وذكر ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى أنه يجوز لك أن تعزيه في ميته، لكن لا تقول غفر الله له للميت، ولا تقول رحمه الله، خد بالك من الكلام، لا تقول غفر الله له ولا تقول رحمه الله، وإنما يكون دعاؤك للحي بالهداية، تقول له مثلا جبرك الله في مصيبتك، رزقك الله خلفا خيرا منه، وطبعا أنت صاحب نية خيرا منه، يعني يكون رجل موحد لله لا يكون كافرا هكذا. لكن تقول له بقى نسأل الله أن يرحمه وأن يجعل ما قدمه للإنسانية في سجل حسناته. حسنات مين؟ حسنات مين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هو الحق أيها الإخوة الكرام. وصور العدل والإحسان كثيرة جدا. أريد أن أختم بهذا الموقف الرائع حتى لا أطيل أكثر من هذا، وأرجو أن أكون قد استطعت توضيح الأمر لمن لم يتضح له الأمر. السلفيون يا إخوة ليسوا تفجيريين، السلفيون لا يريدون خراب البلد، بل والله يريدون إعمار البلد. السلفيون لا يريدون إحداث فتنة، بل يتحركون كل حركة بحذر شديد. لعلكم تذكرون، وأنا أعيد هذا ولا أخجل من أن أعيده، قبل أن تبدأ هذه الثورة لما وقفت هنا على هذا المنبر وقلت لكم يا إخوة إن هذه المظاهرات قد تسبب مشاكل كثيرة وتحدث فوضى وتحدث إحراقا لكذا وإحراقا لكذا وكذا وكذا، وقام أحد إخواني ورد علي في هذا الوقت، وفي اليوم الثاني أو الثالث مباشرة حدث فوق ما يمكن أن يتصور، ثم كان تقدير الله عز وجل وفضله ورحمته وتغيرت الحال، فتعاملت بفضل الله عز وجل بمقتضى الواقع. مش معناها ان انا بلف وادور وكل يوم بجيلكم بشكل ولما على حسب الموجة، لما الموجة تعلى انا معاها ولما تنزل ببطلها، لا والله، انما هو دين. انا كإنسان احاول ان اخذ شيئا من اهل العلم، اخذ عنهم النظر الى الواقع واستصحاب الواقع. فهل الذي يقول لكم هذا هو بفضل الله عز وجل يشرف أن ينتمي إلى هذا المنهج السلفي؟ هل وجدتم في خطبي كلها التي حضرتموها منذ خطبت شيئا يحض على إرهاب أو تطرف أو إيذاء لغير مسلم أو كذا أو كذا أو كذا؟ طيب إذا كان هذا حال إنسان جاهل مثلي، ما هو إلا ناقل، فكيف بحال أهل العلم من العلماء الكبار الأفاضل الذين علموا الدنيا الخير؟ هل تفترض فيهم هذه النية السيئة وتسمهم أو تصمهم بهذه الوصمة البغيضة التي ما هي إلا كذب وزور ونفاق وتضليل لعقول الناس؟ أعيذك من هذا أخي الحبيب. الموقف الذي أريد أن أختم به ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: سقط درع من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوجد هذا الدرع عند يهودي أو نصراني فقاضاه. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، قائد الأمة الإسلامية، هنا وهناك يقف في مجلس القضاء أمام القاضي اللي هو معينه، ها؟ اللي هو معينه أمام شريح القاضي، ويقف معه خصمه وهو نصراني علشان يقول إن هذه الدرع درعي. قال علي رضي الله عنه: هذه درعي. فقال شريح: ماذا تقول أيها الرجل النصراني؟ قال: بل هي درعي ولا أكذب أمير المؤمنين. لف ودوران، الدرع بتاعتي أنا ولا أكذب أمير المؤمنين. فقال شريح لعلي رضي الله عنه: هل عندك بينة يا أمير المؤمنين؟ البينة على من ادعى، وأنت تدعي أن هذه درعك، هل عندك بينة؟ الدرع شيء من الحديد يقي به الإنسان نفسه أثناء القتال، هل عندك بينة؟ قال: لا، ما عندي بينة. فحكم شريح القاضي للنصراني بالدرع، قال: هو لك يا نصراني، لأنه رآه أنه له يد عليه، وليس لعلي رضي الله عنه بينة. فانطلق الرجل، سبحان الله، وما هي إلا خطوات ثم رجع وقال: والله ما هذه إلا أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يقاضيني ويدينني أمام قاضيه، وقاضيه يحكم لي عليه، إن هذا لدين حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الدرع درعك يا أمير المؤمنين، سقطت منك في صفين فأخذتها. ماذا يكون المقابل؟ شوف السماحة. فقال علي رضي الله عنه: أما إذ أسلمت فهي لك، أما إذ أسلمت فهي لك، هذا ديننا، هذه سماحتنا، هذه شريعتنا، فاعلموها أيها العالم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا حي يا قيوم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر أهل السنة والجماعة أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة والجماعة أينما كانوا يا رب العالمين. واخذل أهل البدعة والفرقة أينما كانوا يا رب العالمين. واخذل أهل البدعة والفرقة أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم أسكت ألسنتهم وأغلق أفواههم حتى لا يضللوا المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم انصر إخواننا المستضعفين في ليبيا، وانصر المستضعفين من المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وفي أفغانستان. اللهم ادفع الفتن عن مصر يا رب العالمين. اللهم اصرف عن مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعن سائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بارك الله فيكم وجمعني وإياكم دائما على طاعته ورضوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تنسوا هذا المسجد المبارك، نريد همتكم في الجود والبذل حتى نتم بناءه في هذه المرحلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.